السلام عليكم ورحمة الله. صوت واضح إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حياكم الله تعالى جميعا وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتبوأت من الجنة منزلة إن شاء الله تعالى. هذا أول درس في شرح مادة الفقه والمادة أو المتن المختار فيه هو متن أبي شجاع أحمد بن الحسين رحمه الله في فقه الإمام الشافعي رحمه الله جميعا. وهذا متن يبدأ به في طلب علم الفقه الشافعي حتى يستطيع الفرد أو الإنسان أن يتفقه في دين الله عز وجل على مذهب صحيح راسخ، ثم بعد ذلك ينظر في ما خالف فيه المذهب بعد أن يستقر في هذا العلم إن شاء الله تعالى. لابد أن نتكلم أولا عن الفقه ومعناه، وأيضا نتكلم عن المنهجية في دراسة الفقه، فهناك مناهج كثيرة يتدرج فيها المرء حتى يصل إلى إتقان الفقه، فبدون منهجية يتخبط الإنسان ولا يستطيع أن يصل إلى شيء مطلقا. فالأهم في طلب العلم المنهجية الصحيحة التأصيلية التي مدارها على كلام السلف رضوان الله عليهم وأحوالهم. وأولا جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من حديث معاوية رضي الله عنه كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أهل العلم: الفقه هنا المراد به الفهم والعلم، وبعضهم قال دقيق الفهم، أي الفهم الذي به يستطيع صاحبه أن يصل إلى المطلوب ويتعرف به على دقائق الأمور. فهذا الذي يريد الله بالعبد خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن طلب العلم وفقه صحيح هو الأساس والأصل في معرفة دين الله تبارك وتعالى. فيقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك الله تبارك وتعالى يساعدك ويعينك على هذا العلم إذا أخلصت النية لله تبارك وتعالى. لذلك لما سئل أحمد، الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة، عن العلم وهل يصلح فيه شيء، قال: النية. قال: النية. فإذا نويت أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العلم الذي أنت تتعلمه، فالله تبارك وتعالى قد أراد لك خيرا، قد أراد لك خيرا. وفي فضل العلم وشرفه ومكانته ودرجاته التي يعتليها أهل الفضل والكرم، من الأمور الكثيرة التي وردت في الكتاب والسنة. والله تبارك وتعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلما عليكم السلام يقول الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هناك فرق واضح بين الذي يعلم ويعبد الله على علم، وبين الذي لا يعلم شيء ويعبد الله على جهل. فهناك فرق واضح بين الاثنين، وهناك في قبول العبادة وفي مكانة الشخص فرق واضح بين الذي يعلم والذي لا يعلم. وهذا الفقه، أي العلم والفهم، هو المطلوب في دين الله تبارك وتعالى، لأننا لو لم نفهم النصوص التي وصلت إلينا ما نستطيع أن نفعل شيء. فالأصل هو العلم والدراية بكل ما يأتينا من دليل أو نص في ذلك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الذي أراد الله به خيرا. والفقه هنا أيضا المراد منه فقه العبادات أو فقه المعاملات أو بمعناه المعروف الأوسع العقيدة، لأن أهل العلم، أهل العلم رحمهم الله والسلف رضوان الله عليهم، قسموا الفقه إلى قسمين: فقه أكبر وفقه أصغر. عليكم السلام ورحمة الله. وقالوا في الفقه الأكبر أنه العقيدة، أطلقوا على الفقه الأكبر العقيدة، والفقه الأصغر هو ما عدا ذلك من العلم، أو الفقه المعروف بيننا في الاستدلال من الأدلة والاستنباطات وغيرها. فهذا فرق بين الفقه الأكبر والفقه الأصغر. لذلك لما يقول أحد: هذا هو الفقه عن الله ورسوله، فهذا يشمل العلم كله، فهو أخذ بذلك العقيدة والعبادات والمعاملات وغيرها. لذلك وضح من هذا أن الفقه الذي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم المراد به العلم والفهم. والفقه الأكبر ليس المجال في ذكره الآن، وإنما نتكلم عن الفقه المعروف عند العلماء الذي هو الاستنباط والاستدلال من الأدلة التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى بتفصيل في ذلك. المستفتى، نعم يعني لو رأينا معنى الفقه لقلنا بأنه هو عليكم السلام ورحمة الله، هو الاستدلال الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الاستدلال أو استدلال الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والأدلة القائمة هي الكتاب والسنة، هي الكتاب والسنة، والسنة موضحة ومفسرة للقرآن، وهما المصدران الأصليان للشريعة. لذلك لما نتكلم عن المصادر الأصلية عند الشافعي رحمه الله، لأننا ندرس الفقه الشافعي، سنتكلم أنه التزم بمصادر أصلية عنده وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، والإجماع والقياس. وسنجد عندما نتكلم عن ترجمته رحمه الله أنه انتقد المذهب المالكي في أمور معينة، وانتقد المذهب الحنفي في نقاط معينة، سنفرد أو نتكلم عنها باستفاضة إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم، لأننا اليوم إن شاء الله تعالى سنبين المنهج الذي يسير عليه طالب الفقه، ونحاول أن نترجم للشافعي رحمه الله، ثم يكون في المرة القادمة نبدأ الشرح، شرح متن أبي شجاع رحمه الله تبارك وتعالى. وسنستدل أيضا بمنظومة شعرية هي نظم على هذا المتن، التي اسمها نهاية التدريب في نظم غاية التقريب، نظم لمتن أبي شجاع نظمها العمريطي الشافعي رحمه الله، وهو من المعروفين بالنظم، نظم في العربية مثل الآجرومية، نظم في الأصول للورقات، ونظم أيضا في الشافعي في نظم أبي شجاع نظما سهلا في أكثر من 1000 بيت شمل فيه متن أبي شجاع كله. ولما نشرح إن شاء الله تعالى متن أبي شجاع سننظر في مقدمة المتن، ونتكلم أيضا عن أن أبا شجاع رحمه الله قسم هذا الكتاب، وأراد أن يوصل الفقه الشافعي بأمور يسيرة للطلاب، وجعله صغيرا ليحفظ، وجعله سهلا ليفهم، فكان يسيرا. وإن كان في أو إن كان هذا المتن للمبتدئين في طلب الفقه الشافعي أو المذهب الشافعي وليس معتمد، لأن كل مذهب له كتب معتمدة، هذا ليس معتمد فقد خالف المذهب في 5 مسائل، ولكن يعزو كثيرا إلى المجموع ويعزو إلى أقوال أهل الشافعية أو السادة الشافعية، فإن كان ليس معتمدا ولكن بابا في الفقه، فإذا درسه الفرد أو المرء وأتقنه وحفظ إما المتن أو النظم أو استظهر بعضا منه بأي طريق، فكان هذا بابا سهلا عليه. وهنا نحذر من أمر مهم، وهو عدم التحزب وعدم التقليد الأعمى وعدم التعصب، وذلك الذي وقع فيه أصحاب الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة من بعد أصحاب المذاهب أو من بعد مؤسس المذاهب هذه. ظهر المتعصبون الذين تعصبوا لهذه المذاهب وأخذوا بالتقليد الأعمى، حتى وصل الحال إلى أن الشافعية قد حرموا الجواز من الحنفية وقالوا بحكم أهل الكتاب بينهم، وحدث ما حدث بسبب هذا التعصب. فالأصل في دراسة المذاهب عدم التعصب، لأننا ندرس المذهب، وذلك لأنه منهج العلماء. ولما نأتي إلى شرح كيف نشأ هذا المذهب وتدرج ووصل إلى ما هو عليه الآن، نعرف أنه إذا خالف الدليل فعلينا بالدليل ولا نأخذ بكلام مخالف له، وقد نص على ذلك أصحاب المذاهب الأربعة بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقالوا أيضا لو رأيت حديثا صحيحا يخالف كلامنا فاضرب بأقوالنا عرض الحائط، وهذا من دينهم وورعهم وعلمهم. وهذا هو الأصل، أننا لا نتعصب لمذهب، وإنما ندرس المذهب الفلاني لأنه تابع لبلدنا، أو نريد أن نأخذ منهجا مبسطا مستقيما نفهم منه الفقه بدون تخبط وبدون تشتت، فهذا هو الأولى. وسأتكلم إن شاء الله تعالى عن مناهج العلماء في دراسة الفقه. هناك مذهب عند المحدثين في دراسة الفقه، ومذهب عند الفقهاء في دراسة الفقه. فهذه نقطة مهمة، وهي عدم التحزب وعدم التعصب وعدم التقليد. حتى الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر النميري رحمه الله، إمام الأندلس في العلم والورع، كان قد جاء في كتابه جامع بيان العلم وفضله بمنظومة تكلم فيها عن التقليد والتعصب للمذاهب وغير ذلك، فجاء في بيت قال: إن المقلد كالبهيمة، إن المقلد كالبهيمة، أي أن الذي يقلد تقليدا أعمى بدون النظر إلى الدليل وبدون الرجوع إلى الأقوال الصحيحة لأهل العلم، فهذا يجعله كالذي يساق برباط وهو مقيد فلا يدري ما يقول. نعم، فهذا هو الأصل، وهذه هي المسألة. وإن كنت لا أتمذهب ولا أحب التمذهب، ولكن دراسة الفقه على مذهب عندي فيها رأي، وهو الأولى أن يبدأ الطالب الذي لا يستطيع أن يتعرف على العلم وعلى الأحكام وعلى غير ذلك أن يبدأ بشيء من الفقه على مذهب هو السائد في بلده كالمغاربة وغيرهم من المناطق التي تحيطها يتبعون المذهب المالكي، والجزيرة العربية وما يحيطها الحنبلي، ومصر وغيرها فيها الحنبلي وفيها الشافعي وغير ذلك من الأمور. نعم، والشام فيها الشافعي أيضا، وهذه بسبب أن كل من هو متمذهب على هذه المذاهب ينشره في هذه البلاد التي يذهب إليها، فكثير منها ما يجعله مذهب البلد، لذلك المغاربة لا يحيدون عن المذهب المالكي قط. وهناك لو حتى رأى الدليل يتبع المالكي دون النظر إلى الدليل، هناك كثير يفعل ذلك حتى عند الشافعية أو غيرهم. والذي يعني خرج من هذا هم أهل الحديث الذين لديهم، نعم سأقول إن شاء الله تعالى، أهل الحديث خرجوا من ذلك بأنهم اتبعوا الأثر واتبعوا الخبر وكل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في أنهم قدموا ذلك عما سواه. وهناك فرق بين العالم وهناك فرق بين طالب العلم وبين العام، فهذه القسمة الثلاثية معروفة وهي عليها الناس: عالم وطالب علم وعامي، ليس هناك ثالث، ليس هناك رابع. فالعالم هو الذي يصل إلى الاجتهاد ويصل إلى النظر ويصل إلى غير ذلك من الأمور المعروفة، وطالب العلم يبحث ويتعلم ويحاول أن يعلم. وطالب العلم منهم من هو يأخذ مذهبا ولا يحيد عنه، منهم من يأخذ المذهب أو يدرس بعضا من المذاهب ويقارن بينها، ومنهم من يدرس مذهبا ويدرس الدليل على هذا المذهب فقط. أما العامي وهذا قول الجمهور من أهل العلم أنه يجب عليه الامتثال لمذهب البلد التي يعيش فيها، هذا بالنسبة للعامي، لأن العامي لا يقدر على أن يتبع النظر في المذاهب أو النظر في الأدلة أو غير ذلك، فالعامي قاصر على الاتباع، فعليه بسؤال أهل العلم واتباع المذهب الذي هو سائد في بلده، هذا هو المختار للعامي. أما طالب العلم لأنه يطلب العلم فهو يتمذهب أو يطلب الدليل ومعه القرائن على ذلك. فهذا بالنسبة إلى العلم. فلو جاء رجل عامي وسأل عن مسألة في بلده فهو يسأل أهل العلم، فأهل العلم يفتونه بهذه المسألة، وبمجرد أنه يسأل أهل العلم في بلده فهو بذلك متبع لمذهب أهل البلد، متبع لمذهب أهل البلد. في صوت إن شاء الله. طيب، حتى لا يمر الوقت سريعا، هناك طريقتين لمنهجية أهل أو دراسة الفقه، طريقتين لدراسة الفقه. هناك طريقة للفقهاء وطريقة للمحدثين، طريقة للفقهاء وطريقة للمحدثين. الطريقة التي اتخذها الفقهاء هو التمذهب، أن تتمذهب على مذهب معين وتتدرج فيه فهو منهج خاص بالفقهاء، أي الطالب الذي يريد أن يتفقه في الدين ويصل إلى مرحلة الاستقراء والاجتهاد والنظر في الأقوال والآراء وغير ذلك، فهو يتمذهب على مذهب معين ويجتهد فيه حتى يصل إلى أنه يكون له قدم راسخة في هذا المذهب. وعليكم السلام ورحمة الله. حتى يصل ربما أنه إذا نظر في ذلك جمع بين المذاهب ونظر فيها. حياك الله أخي حبيبي عبد العلي، بارك الله فيك. أما المنهجية على مذهب أهل الحديث فهو أن يأتي بكتاب مثل عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو المنتقى أو المحرر أو غير ذلك من الكتب المصنفة على الأحكام ويدرسها، فهو يدرس الدليل أولا ثم ينظر في الاستدلال وينظر لأقوال أهل العلم في هذا الدليل، فهو ليس لديه مذهب وإنما منهجه الدليل. فهذا فرق بين أهل الحديث وأهل الفقه في دراسة الفقه. وإن كان الدليل أولى بالاتباع، ولكن في منهجية طالب الفقه وليس طالب الحديث الذي يريد أن يتخصص في الفقه فقط، فلابد أن يتمذهب ليعرف أحوال المذهب و ما يدور حول المذهب من كلام وأصحاب المذاهب والمصنفات فيه وغير ذلك، فهذا هو الأولى لطالب الفقه. أما طالب الحديث لأنه المهم عنده الرواية والدراية، فهو ينظر في الحديث من حيث السند والمتن، فيعرف طريق الحديث وينظر في إسناده من حيث الصحة والضعف والسلامة، ثم ينظر في المتن بفقهه، أي بفقه المتن، فينظر في فقه المتن. عليكم السلام ورحمة الله. لذلك كان أهل الحديث أعم من أهل الفقه في هذه المسألة، فكان المحدث فقيها، أما الفقيه لا يستطيع أن يحدث لأن الحديث يشتمل على الدراية والرواية، أما الفقه فهو يشتمل على الدراية فقط دون الرواية. لذلك نرى في كتب الفقهاء كثير من المصنفين يذكرون الأحاديث الضعيفة في مطولاتهم ولا يبينوا ضعفها ولا يعزو أو ولا يعزون القول إلى قائلها أو غير ذلك. أما أهل الحديث فهم إذا أطلق حديث أو ذكر حديث عندهم يبينوه ويستنبطوا منه الحكم فيصلوا إلى الاستنباط. ولو نظرنا إلى الأئمة الأول مثل الإمام مالك وأحمد الشافعي فكانوا أئمة في الحديث والتفسير والفقه والعقيدة، فكانوا يجمعوا وكان لهم مصنفات، فالإمام مالك له موطأ والإمام الشافعي له المسند، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله له المسند الكبير الذي وقع فيما يقرب من 30,000 حديث، 30,000 حديث أو ما يقرب من 40. وننظر من عاصرهم ومن بعدهم. الإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كانوا أئمة في الحديث والفقه، وكانوا من رواة الأحاديث. وسعيد بن المسيب والليث بن سعد فقيه مصر وغير ذلك، فكلهم كانوا محدثين فقهاء. وابن جرير الطبري كان مفسرا ومحدثا وفقيها، فالذي ينظر إلى كتب هؤلاء أو في كتب هؤلاء يعلم أن المحدث يستطيع أن يصبح فقيها بالاستنباط والاستدلال، أما الفقيه لا يستطيع أن يصبح محدثا. فهذا هو الأصل عند العلماء. نعم. وفي ذلك برع الإمام ابن تيمية رحمه الله عندما يدخل عليه المالكية فيخرجون من عنده ويقولون ما يحسن غيره، ويدخل عليه الحنابلة ويخرجون يقولون ما يحسن غيره، ويدخل عنده المحدثون يقولون ما يحسن غيره. فبرع رحمه الله تبارك وتعالى الإمام ابن تيمية في كل الفنون، ودلل على أنه الأصل عند أهل العلم أن ليس هناك تخصص في فن معين دون فن، ولكن الأصل عند العلماء الجمع بين العلم أو بين العلوم كلها، بين العلوم كلها. وذلك لأن لو نظرنا إلى أحد اهتم بالفقه فقط ونقول له في العقيدة مسألة ما يعرفها، وفي الحديث مسألة ما يعرف ذلك، وفي العربية مسألة ما يعرف ذلك، لأنه تخصص في الفقه فقط. هناك من يتخصص في الحديث ولا يدري عما سواه، هذا يحدث في هذه العصور. من بعد العصور التي مضت من المتقدمين والمتأخرين، وظهر الفتور وظهر الضعف العلمي وظهر قبض العلماء وقلتهم وقلة طلاب العلم، فبدأ التشتت وبدأ صغار العلم يتكلمون والرويبضة وغيرهم، فكان ذلك أن كل أحد يتمسك بفن معين ويتخصص فيه ولا ينظر إلى باقي الفنون، فليس أو لا تكون عنده بضاعة، لا تكون عنده بضاعة. الله المستعان. ففهمنا بارك الله فيكم الفرق بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء في منهجية طلب الفقه. والأولى في الفقه هو متابعة الأولى، وأنا أنظر إلى ذلك وإن كنت لا أحب التمذهب، ولكن أرى أن الذي يريد أن يتفقه في دين الله عز وجل في الأحكام والمعاملات وغير ذلك فيتمذهب على مذهب أهل مصره، أي أهل عصره وأهل بلده، وبأخذ متن بسيط ويتدرج فيه. ولأن مصر فيها من المذهب الشافعي سيادة، فاقترحت شرح هذا المتن هنا، إن كان هنا أيضا ليس مقتصرا على المصريين، وقد عرضت على بعض المشرفين متن عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الجماعيلي رحمه الله، وهو مذهب على مذهب وهو كتاب على مذهب المحدثين في الفقه، فيه أحاديث، وعلى مذهب الإمام الحنبلي أبي أحمد بن محمد بن حنبل الحنبلي رحمه الله، ولكن الاختيار كان على متن أبي شجاع، في الفقه الإمام الشافعي رحمه الله، وليس الاختلاف كثير إلا في مسائل إن شاء الله تعالى يعني ننبه عليها في حينها. فنظم أو طريقة الشرح إن شاء الله تعالى ستكون بشرح الفقرة أو شرح جزء من المتن والتعليق عليه ودعمه من كلام العمريتي في نظمه، ثم يكون الأمر في بيان الدليل إن كان هناك دليل يخالف قول الماتن أو المصنف سيذكر الدليل إن شاء الله تعالى مع إثبات ذلك بالحديث الصحيح. والمتن بسيط إن شاء الله تعالى وصغير، ولكن كثرة الكلام فيه والتقسيمات كما قال رحمه الله أنه قسم أو أكثر من التقسيم في هذا المتن سيجعل الشرح يطول، يجعل الشرح يطول. وهو كغيره من الشافعية قسم المياه القسم المعروفة عند الفقهاء في أول باب بدأ به باب المياه، وهذا سيحتاج إن شاء الله تعالى ربما وقت. فما أحد إن شاء الله تعالى يمل، ولا أحد إن شاء الله تعالى يعني يستعجل، لأنه كما قال يحيى ابن أبي كثير كما عند مسلم في صحيحه: لا يستطاع العلم براحة الجسد، والفقه بالذات متشعب ولا بد فيه من الوقوف على كل مسألة حتى يدرى ما تعنى أو ما تعني هذه المسألة. واضح هذه إخوة إن شاء الله. فكما قلت هذا متن طيب جيد، بيّنت المذهب أو الفرق بين مذهب أهل الحديث ومذهب أهل الفقه في التفقه في هذا الفن بالذات، وإن شاء الله تعالى سيكون الأمر أننا ندرس هذا المتن لأحمد بن الحسين الأصبهاني المعروف بأبي شجاع شهاب الدين، ثم يعني التدرج في الفقه ليس مجاله الآن، يعني حتى لا نسبق الوقت أو نسبق الزمن، فيكفينا أن إن شاء الله تعالى أن نسير في هذا. وكثرة الكلام والتقسيمات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب ربما تغنينا عن غيره من الكتب التي هي في مكانته أو في مثل شبهه من كتب الفقه الشافعي، الفقه الشافعي. فربما كتاب مبسط ويكون حوله تفصيلات كثيرة يغني عن كثير من المصنفات الأخرى، لأنه الفقه فروع، المعروف أن الفقه فروع، وكلما زادت الفروع كلما زادت المصنفات. فلو رأينا هذا المتن الذي هو متن أبي شجاع نرى أنه له شروحات كثيرة، والشروحات لها حواشي، والحواشي لها تعليقات ولها غير ذلك من الأمور، وهو متن صغير، متن صغير. هناك من شرح هذا المتن مثل شرح ابن قاسم الغزي شرحا مبسطا يفك الألفاظ والرموز فقط، وهناك حاشية على هذا الشرح مسماه بحاشية البيجوري، وهي دسمة جدا ولكن لا يستطيع أن يفهمها طالب العلم المبتدئ، لابد أن يحصل شيئا من الفقه حتى يفهم المراد من هذه الحاشية، لأنها طويلة جدا بالمقابلة بالشرح. هناك أيضا كتاب اسمه الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، شرح في مجلدين كما هو عندي لشيخ اسمه شمس الدين محمد ابن محمد الخطيب. هناك أيضا الكفاية لشرح أبي شجاع أيضا. نعم، الإقناع كان يدرس في الأزهر، وهناك الكفاية أيضا يقع فيه مجلدين وهو عندي أيضا كبيرين. وهناك أيضا حاشية على الإقناع باسمها حاشية البيجاري، يعني لو نظرنا إلى شروح هذا المتن أو الحواش عليه لرأينا له حواش وشروح كثيرة جدا كثيرة جدا. فإن شاء الله تعالى نحاول أن نستفيد القول حول هذا المتن حتى يغني ذلك عن النظر أو الإتيان بأكثر من مصنف أو شرح لهذا المتن، لأن لو جئنا بكل شرح بمتن واحد ما انتهينا من هذا وهناك في كتب الشافعية الكثير، و هناك وبعضهم قال هو المعتمد من الكتب المعتمدة، لأنه ليس هناك كتاب واحد معتمد عند الشافعية ولكن هناك كتب كبيرة، لكن من المعتمد المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي، هذا أيضا في مجلدات كثيرة وهو جيد، وحتى الخطيب في شرحه الإقناع يعزو كثيرا إلى المجموع قول وقال النووي في المجموع كذا حتى النووي في المجموع يأتي كثيرا بأدلة تخالف أو يعني ليس تخالف المذهب على الراجح أو على العموم، ولكن يخرج من المذهب بشيء من الأدلة تقرب المعنى، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن هذا بالتفصيل. وأيضا لا أذكر أو لا أحب أن أذكر الآن المصطلحات أو الأقوال للشافعية في مصنفاتهم، مثل هذا يقول رأي وقول وغير ذلك، لأنه إن شاء الله تعالى في كل مسألة سنذكر الأمر الذي يدور عليها. ولو جئنا الآن قبل أن ننهي نذكر طرفا من الإمام أو من سيرة الإمام ابن عبد الله أو أبا عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي شمس الدين رحمه الله، الذي يعني جمع من العلوم ما شاء الله تبارك وتعالى، فهو أبو عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي، وهذا النسب هو يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فهو مطلبي، ولذلك ذكروا حديث، وهذا الحديث عليه خلاف بين أهل العلم في صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك ابن مسعود كما أخرجه البيهقي والطيالسي وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما، يملأ الأرض علما. والشاهد من هذا أن أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وصل إلى علم عظيم جم، وقد علا كعبه في هذا وفي كل الفنون، ليس فنا واحدا. فلو نظرنا إلى ثنايا كتابه الرسالة أو الأم لنظرنا أنه كان يحدث أو محدثا يتكلم في علم الحديث، ويتكلم في العقيدة، ويتكلم في الفقه، ويتكلم في اللغة، وكان من أشهر علماء عصره لغة، وغير ذلك من الأمور. فرحمه الله حفظ القرآن وهو في سن 7 سنين، ومن بعد حفظه القرآن حفظ الموطأ للإمام مالك وهو 10 سنين. وهذا نعم، هناك قول بأنه أول من صنف في علم مصطلح الحديث، وهذا في كتابه الرسالة، في كتابه الرسالة. ولكن الإمام ابن رجب رحمه الله كما ذكر ذلك في علل الترمذي، وهو شرح علل الترمذي وهو يشرح علل الترمذي، قال بأن الترمذي هو أول من صنف في كتابه العلل في ذلك، ولم يعزو القول إلى غيره. وابن حجر رحمه الله كما في نخبة الفكر قال: وإن من أول من صنف في علم الحديث أبو محمد الرامة هرمزي ابن خلاب. فقوله من أول من، قوله من أول من، فهذا يقول بأنه أبو محمد ابن خلاد الرامة هرمزي ليس هو أول من صنف على الإطلاق، وربما هناك من كان قبله، بعضهم قال الشافعي وبعضهم قال الترمذي وبعضهم خالف بذلك أو تكلم، وبعضهم قال ابن جريج أو غير ذلك. الكلام فيه استفاضة كثيرة، لذلك ابن حجر خرج من الخلاف وقال: إن من أول من صنف، وهذه كلمة مذكورة في النزهة والنخبة لمن أراد أن يرجع لها. ولد رحمه الله الإمام الشافعي رحمه الله 50 و100 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأبوه مات قبل أن يبلغ 2 فكما قلت حفظ القرآن في سن 7 سنين، وحفظ الموطأ في سن 10 سنين. وهذا لأن أهل العلم على أن الصغار يحفظون القرآن أولا ثم يبدأون في طلب العلم بعد حفظ القرآن، وهذه مسألة حددها أهل العلم بالنسبة للصغار، أما للكبار والشباب الذين طال بهم العمر أو غير ذلك فليس عليهم أن يبدأوا بالقرآن ويختموه قبل بدء العلم، ولكن يجمع بين القرآن وبين العلوم، لأن العمر قصير والعلم كثير، فلا بد أن يحصل شيئا من هذا. فلو أفرد العمر لحفظ القرآن فقط دون فهمه ودون دراية لكان هذا ضياعا. لذلك قال أهل العلم للكبار أو لكبار السن أو للشباب الذين عدوا مرحلة الصغر، يجمع بين حفظ القرآن وبين حفظ المتون ودراسة العلوم، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم جميعا. والشافعي رحمه الله بعد أن حفظ الموطأ وكان سنه صغير وتمذهب على المذهب المالكي، وكان من أتقن الناس في هذا المذهب، وكلنا يعرف قصته لما ذهب إلى الإمام مالك رحمه الله وجلس في مجلسه، و كان يسمع الإمام مالك وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضع أصبعه في فاه ثم يكتب أو كأنه يكتب بأصبعه. ولما رأى ذلك الإمام مالك رحمه الله نهره، ولكن لما أخبره بأحاديثه التي سردها أعجب به وكان مقدما دائما في مجالسه، فعلم أنه على خير وأخذ عن غير مالك منهم من شيوخ مكة سفيان بن عيينة الهلال المكي، وهو من أئمة الحديث والفقه. سفيان بن عيينة دائما نراه في أسانيد الكتب أو أسانيد الأحاديث، ومسلم بن خالد الزنجي، وهو كان فقيها، مسلم بن خالد الزنجي هذا كان فقيها ذكره الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير، وذكره العقيلي في الضعفاء والذهبي في الميزان. هناك أيضا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، هو كان أيضا فقيها تمذهب عليه. وهناك أيضا داود ابن عبد الرحمن العطار ومحمد بن علي بن شافع وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وسعيد بن سالم وفضيل بن عياض وغيرهم الكثير، هذا الذي كان قد أخذ عنهم في مكة. وهناك من أخذ عنهم في المكة، وهناك من أخذ عنهم في المدينة مثل مالك وإبراهيم بن أبي يحيى وعبد الرحمن الدراوردي وعطاف بن خالد وإسماعيل بن جعفر وإبراهيم بن سعد، وأخذ عن بعضهم في اليمن مثل هشام بن يوسف وطائفة منهم كثيرة. ثم لما ذهب إلى بغداد ولم يلحق الإمام أبي حنيفة فمات قبل أن يصل إليه، فوجد محمد بن الحسن أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة فتفقه عليه ثم ناظره. ونحن نعرف المناظرة التي كانت بينه وبين أهل الرأي في العراق، وغلبهم بالسنة أي بالأحاديث والأدلة الصحيحة، لأنهم كانوا يعتمدون على الرأي وكانوا يعتمدون على الأحاديث الصحيحة الواثق فيها التي فيها صحة موثوق فيها. وفي هذه الأوقات ما كان يصل إلى العراق إلا القليل من الأحاديث الصحيحة، كثر الكذابون، وحدث السرقة في الأحاديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام أبي حنيفة لا يأخذ من هذا كله، وكان يعتمد على رأيه. لذلك ضعفه أهل الحديث في الحديث، ولكن له إمامة في الفقه، له إمامة في الفقه رحمه الله تبارك وتعالى. فالإمام الشافعي رحمه الله له جولات وله رحلات كثيرة إلى بلاد، ولما ذهب إلى العراق صنف كتابه الرسالة، ولما استقر في مصر صنف كتابه الأم. ولما رأى الاختلاف بين مصر والعراق فجعله ذلك يصنف مذهبا أو أمرا أو كتابا خاصا بأهل مصر، فهناك اختلاف بين مصر والعراق في أحوالهم معي يا إخوة إن شاء الله. هناك انتقاد انتقده الشافعي رحمه الله على شيخه الإمام مالك وعلى المذهب الحنفي، وأنهما كانوا لا يعملان بخبر الواحد، أي أنهم يقدمون عليه أمرا. ف فكان الحنفية يقدمون القياس على خبر الواحد أي خبر الآحاد، وكان الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد. وهذا لو نظرنا إلى أحوالهم، نظرنا إلى أبي حنيفة فقلنا أنه كان لا يثق في الأحاديث التي تأتيه، لأن هناك من ينقل الأحاديث الكاذبة والواهية والموضوع وغير ذلك، فكان يعتمد على رأيه في الأغلب، فكان يأخذ بالقياس على خبر الأحاد. وخبر الأحاد كما هو معروف عند أهل الحديث هو خلاف المتواتر، فالمتواتر هو جمع جماعة عن جماعة أو نقل جماعة عن جماعة الخبر، بحيث أن العادة تحيل اجتماعهم على الكذب. فنقول مثلا روى محمد وأحمد وعلي وسعيد وزيد عن عمر وعثمان وإبراهيم وغير ذلك عن كذا وكذا وكذا عن، فهذه الجملة من الناس نقلوا هذا الخبر عن آخرين فنقلوا هذا الخبر عن آخرين، فهذا يكون حديث متواتر، والمتواتر ليس له عدد معلوم، وإنما الذي تحصل بسببه عدم الكذب أو الكثرة فهذا يعتقد فيه التواتر. أما الآحاد فعكس التواتر، فالآحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غريب وعزيز ومشهور. ليس الكلام هنا حول هذه الأقسام، ولكن سريعا أن الآحاد هو خبر الواحد، العزيز مروي اثنين عن اثنين في أي طبقة من طبقات السند، المشهور مروي ثلاثة فأكثر لم يبلغوا حد التواتر، والفرد أو الغريب مرواه واحد عن واحد أي الذي هو فرد، كحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله عنه وغيره من الأمور. إذن الإمام مالك رحمه الله وإمام أبي حنيفة كانوا يقدمون مصادر عن على الخبر على خبر الأحاد. فأبي حنيفة قلنا يقدم القياس لأنه لا يثق في الأحاديث لا تصل إليه بسبب الوضعين والكذابين وغير ذلك الذين اشتهروا في هذه المنطقة التي هو كان فيها العراق، وهي كانت بعيدة عن معقل الوحي، عن مكان نزول الوحي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام مالك رحمه الله فكان يقدم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد، لأنه يرى أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعرفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عن غيره، فكان يقدم عمل أصحاب المدينة على خبر الآحاد، فهو لم يلغي خبر الآحاد ولإنما قدم هذا المصدر عن خبر الأحد، فهذا لا يضر في ذلك. وانتقد الشافعي رحمه الله هذا التقديم فقط، ولم ينتقد على الشيخ مالك رحمه الله أنه لغى الأحد أو أهمله. فهمنا هذه النقطة يا إخوة بارك الله فيكم، لأن الشافعي رحمه الله كان يأخذ بعد الإجماع بالقياس، فالإمام الشافعي رحمه الله كان يأخذ بالقرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم الإجماع ثم القياس، ومن السنة كان خبر المتواتر وخبر الأحد، خبر المتواتر وخبر الأحد. وكما قلت الشافعي رحمه الله كان له باع في الحديث، وله لو نظرنا إلى كتابه الرسالة نرى أنه يضع شروط للمراسيل وشروط لعلوم المصطلح كثيرة، حتى بين حال المراسيل وما كان يثق إلا بحديث سعيد بن المسيب كان يعمل به، ولأن سعيد بن المسيب لا يروي عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة، فكان يقبل حديثه في ذلك. لو تطرقنا إلى الكلام حول الإمام الشافعي رحمه الله لطال المقام، والكلام حوله كثير، وكان رحمه الله بخلاف الحديث والفقه فكان صاحب عقيدة، وكان عقيدته صحيحة، عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأيضا كان له باع في اللغة حتى كان أهل عصره يعني يقدموه في اللغة ويصححون عليه جملة من الأشعار والدواوين. وله ديوان الشافعي المعروف عنه رحمه الله. وأيضا هناك قولة له يقول أهل العربية: جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم، لمعرفتي به وشغله به. وله أيضا في أصول الفقه، هو أول من صنف في الأصول كما ذكر ذلك الإمام الجويني رحمه الله كما في الورقات، قال بأن الإمام الشافعي هو أول من وضع علم أصول الفقه وأصله وبين أصوله كلها. فرحمه الله تبارك وتعالى كان إماما عظيما فرحم الله الجميع. طيب إن شاء الله تعالى نكون بذلك أنهينا الدرس اليوم بمعرفة حال أو مقدمة حول هذا المذهب، حتى إن شاء الله تعالى لما نشرح العلم يكون سهل علينا إن شاء الله تعالى، يكون فيه الخير بإذن الله عز وجل. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا، وموعدنا إن شاء الله تعالى في المرة القادمة يوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 بتوقيت مصر، حرصه الله تبارك وتعالى، في بداية شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي رحمه الله الجميع.